حرمنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يقول الله تعالى أو يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات ولو أن الضمير في أن عائد على الرب سبحانه وتعالى والله واحد وله أن يعظم نفسه ليخبر عن نفسه بضمير جمع. ها الله واحد أحد فرد صمد الذاكر نعم يعبر عن نفسه بضمير المتكلم ومعه غير يقول ولو أن يعني كأنه لو هذا ولو أني وهذا نحن عبيد لله سبحانه وتعالى يقول أمرنا بكذا وفعلنا كذا وأمرنا بكذا فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى أحرى أن يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. يقول في هذا يخبر تعالى عن أكثر الناس لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوا يعني لو أن الله أمر إنسان عاصي يرتكب المعاصي يعني يرتكب مثلا يقتل نفسه أو يقتل الناس فأمره الله أن يقتل فلان هو كيف يفعل هذا عشان المخالفة ما يرضي عشان يكون في مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى وهذا معناه يقول ولو أن كتبنا عليه يعني لو فرض أن الرب سبحانه وتعالى مثلا الرجل قد يزني قد يسرق وقد يأخذ أموال الناس بالباطل فلو أمره الله يفعل هذا إيش يسايد ما يتسر لأنه النفس دائما عندها المخالفة يعني عندها المخالفة لذلك يقول يخبر تعالى يعني عن أكثر الناس لو أنهم أمروا بما هم مرتكبون من المناهي لما فعلوا لأن طباعهم الرديئة مجبورة على مخالفة الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى لأن الله يعلم ما يقول وما لا يقول. أما أنا مثلا ملك أو حاكم أو أي إنسان إذا أمر إنسان هل يمتثل أو لا يمتثل ما يدري بعد ما يمتثل أو لا يمتثل يعلم مثل ما قال الله تعالى الكفار لما أراد الله أن يعذبهم نعم قالوا ردنا إلى الدنيا ونحن خلاص يعني ليش قريش ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نطيعه ونتبع ونؤمن به. الله يقول ولو ردوا لما لعادوا لما نهوا عنه لأن الله عالم يعني لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال لأبي جهل وأبي لهب ليش ما عملت بمحمد قال له لا انت ردتني الى الدنيا وارسل الي انا اؤمن به خلاص الله تعالى لا ولو ردوا لعادوا لمن وإنهم لكاذبون بالتأكيد وإنهم لكاذبون حتى لو ردوا أمد ما فعل لأن الله كتب عليهم الشقاء. وهنا كذلك في هذه الآية يقول ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلهم يعني ما يفعل هذا إلا القليل لو فرد. وقد حصل ذلك لبني إسرائيل نعم يعني قال لموسى ظلمتم أنفسهم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر آية 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنكر وأكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويدخل مثل هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا. لا في الأول أنا أشوف المسألة عشان نعرف الآية تمام. وإن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذه الآية يعني إيش؟ بني إسرائيل عبدوا العجل ولما عبدوا العجل وبعد ذلك قال إنهم تابوا قال الله لهم سبحانه تقبل توبتكم ماذا تفعلون؟ نعم يكون في شيء ظلام كده نعم كل واحد يمسك التكفير ويمسك الخنجر ويقتل إيه؟ قدام أبوه أمه عمه خاله لهذا تقبل قبول فامتثلوا لهذا الأمر وقتلوا بذلك يمكن 70,000 هذا معناه يعني الآية ولذلك يقول الآية هي نفسها وإذ قال موسى يقول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إذا فعلتم ذلك يتوب الله عليكم. ومعلوم قتل الإنسان نفسه أو قتل جريده هذا شيء لا هو سهل يعني لو أمامه قدام أبوه يدوم فهذا بحسب أمر الله يعني كان هذا. وكذلك إن الله يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا خير يعني الله يعلم من عباده يعلم الطائعين ويحمل العاصين فلو أن الله كتب على هؤلاء الناس اقتلوا أنفسكم من اللي يفعل هذا؟ خليل من الناس مع أن قتل الإنسان نفسه جاء بأحاديث لو أن الإنسان مثلا صار مريض وقام أخذ سم وصفه عشان يموت أو جرح جرحا مر علينا في الجهاد يعني إذا إنسان جرح جرحا وتألم من ذلك ودغري قام إيه نعم جاء التكفير كما حصل فإيه يكون قتل نفسه وهذا فيه يعني عذاب عظيم. ولذلك هنا في هذه الآية يقول ولو أن كتبنا أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. ثم بعد ذلك الرسول ذكر يعني يهودي مع عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال له رجل من اليهود نحن شوف نحن كيف امتثلنا أمر الله وقتلنا أنفسنا أنتم ما فعلتم. فهذا عبد الله بن رواحة أخبر ذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن رواحة لو أمرني الله لفعلت ذلك يعني نحن أحسن منكم أنتم يمكن أنتم مضت لكن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا يعني لو أن ناسا يعني الجنة بعيدة عنهم لوصلوا إليها كما جاء في هذا الحديث قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرج قال ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي لن إيمان أثبت في قلوب أهلي من الجبال الرواسي. وقال السدي افتقر ثابت بن قيس بن شماخ ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. ومن أحسن هذه الأمة أحسن من إيه؟ من هذه الأمة. ولأجل ذلك دائما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم ولكن هي خير الأمم. فلذلك الصحابة يقول لو الله أمرنا أن نقتل أنفسنا لا ما توقفنا بدنا. وهنا الله يقول ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم يعني مين هم القليل هذول هذا معناه ولو أننا كتبنا عليهم رسول أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو فعلوا ما يعظون به لكن. ولو امتثلوا أمر الله مثلا إنسان أمره الله أن يقتل نفسه إذا أمره الله يصير طاعة ما يصير معصية إذا أمره الله أن يقتل نفسه يصير طاعة. أما لحين واحد مثلا صار مريض أو هذا فقام إيه قتل نفسه فإن هذه الآلة الذي قتل بها نفسه تكون في يده في يوم القيامة دائما يقتل نفسه ففيه وعيد شديد في هذه ومدح وثناء لبعض المؤمنين الذين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وثابت بن قيس بن شماس، قال لو أمر الله أن نفعل ذلك فعل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن للإيمان يعني ناس لو كانت في الثريا لوصلوا إليها أنا، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرجوا من داركم ما فعلوه إذا. قال رسول لو نزلت لكان ابن عبد منهم وحده، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم. الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيدي إلى عبد الله بن رواحة، يعني هذا عبد الله بن رواحة من هؤلاء الناس لو أن الله أمرهم أن يقتلوا أنفسهم لقتل. فإذا أمر الله الإنسان أن يفعل شيء خلاص ينتظر أمر الله ولا هذا معناه. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا، ما فعلوه إلا قليلا. وهذا زي ما يسمى المستثنى، يعني الذي وجد المستثنى وكان قبل المستثنى نفي. وهذا معلوم أنه ولو أنهم فعلوا ما يعني في الآية ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا هذا أحسن. ولو جاء في الرواية يعني قراءة ما فعلوه إلا قليلا، ما في أحد قرأ من القراءة بتعرفه قليلا لو جاء جائز، لأنه هنا في المنفي منفي، فيقول ما فعلوه إلا قليل، قراءة حصر ما فعلوه إلا قليل. فإذا في قراءة سرعية ما فعلوه إلا قليلا جائز، زي ما نقول مثلا حضر ما نعم ما حضر الطلاب إلا خالدا وإلا خالد جائز. ما فعل. أما إذا كان لا المستثنى موجود وما كان قبله لا نفي ولا نهي فيجب إيه النص، فيقول القرآن ما فشربوا منه إلا قليلا، يعني دحين ما في قبله شيء ما في نفي، شربوا منه إلا قليلا. أنا أقول حضر الطلاب إلا خالد، ما يجوز إلا خالد. وهذه كده قال فهنا ما فعلوه إلا يعني مين إلا فعلوا قليل، منهم مين؟ عبد الله بن رواحة وثابت بن قيس بن شماس، لو أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم لفعلوا ذلك. وأما الآخرين يعني الناس مثلا اليهود الذي تحدث عنهم أو الناس العصات أو المنافقون، لو دلهم الله اقتلوا أنفسكم ما يفعل. وهذا فيه امتثال لأمر، ذلك يقول ولو أن كتبنا عليهم، وهنا كتب بمعنى إيه؟ أوجب، وكتب يعني كتابة، زي ما كتب عليكم الصيام يعني إيه؟ فرض عليكم ووجب عليكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، يا الذين كتب عليكم الصيام معناه فرض ووجب عليكم. هنا لو أن الله فرض على ناس أن يقتلوا أنفسهم أو أخرجوا من داركم ما فعلوه إلا قليل. ليه؟ لأن الإنسان إذا أمر بأمر دائما إيه؟ يعني ما يمتثل، وهذه عادة. ثم بعد ذلك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون يعني ما ذكروا به وأمروا به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم من جهة يوم القيامة، وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا لإيمان. وإذا لا، وإذا فعلوا ذلك وإذا لآتيناهم من لدنا، وإذا لآتيناهم آتينا، الضمير بآتينا عائد على الرفع الفاعل، والهاء عائد على إيه؟ على الذين امتثلوا أمر الله وفعلوا. من لدنا يعني من عندنا، من لدنا من عندنا أجرا عظيما. إيش الأجر العظيم؟ دخول الجنة والنجاة من النار والتنعم في الجنة، النعيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولذلك قال أجرا، ما خلى أجر كده، قال أجرا عظيما كما هذا إيه؟ صفة لإيه؟ للأجر. يعني في واحد مثلا يعمل له عمل يعطيك أجر قليل، يعطيك ريال، واحد يعطي مية، لكن هنا قال أجر. وإيش الأجر هنا؟ أجر مو يعني فلوس ولا زرائب ولا فلوس، لا، هالجنة هذا هو الأجر. هذا يعني الأجر هنا في هذه الآية المراد به أن الله يدخل هؤلاء الذين امتثلوا أمر الله وقتلوا أنفسهم وفعلوا الشيء الذي أمرهم الله، أن الله يوم القيامة سيؤتيهم أجرا، وهذا الأجر أجرا عظيما، ما هو أجر بسيط كما بعض الناس يعطوا شيء خفيف وبسيط. ثم إيه كمان؟ قال ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراط، الصراط ايه؟ الطريق المستقيم. ايش الطريق المستقيم؟ هو طريق الجنة، هو طريق الإسلام، هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما المستقيم، ولذلك مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في هذا المسجد، وكان هذا المسجد مسجدا متواضع، ما في لا فراش ولا فيه يمكن في تراب كان. خط الرسول خطا مستقيما هكذا، وخط على جانبي خط المستقيم خطوطا من اليمين ومن الشمال. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وجاء في الأحاديث الصحيحة المروية في السنن إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ من هي؟ قال من كان على مثل أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين، في التوحيد، في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في جميع أمور الدين، وأما في أمور الدنيا فلا يلزم أن نكون مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأكل كما أكل الرسول مولاي، نشرب كما شرب الرسول مولاي، نسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مولاي أبدا. أما نصلي زي ما صلي، نصوم كما، ولذلك ما كان عليه وسلم. وإذا إنسان يعني كان عنده شيء وزهد في الدنيا بعد ما أقبلت عليه وما حصل، والناس يقولوا زاهدين لكن هو ما حصل شيء، هذا غير فرق بين واحد حصل تجي كده مقبلة ويتركها، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن يصير ملكا ملك زي سليمان، لكن هو اختار أن يكون نبيا رسولا عبدا. أما واحد فقير يقول أنا زاهد في الدنيا ما عنده شيء، ما في شيء، ما في فائدة، تقبل عليه بعد ذلك. فإذا زهد هو نحن ما نقول ليش يزهد، يعني مثل أبي ذر، أبي ذر ما زهد في الدنيا وكان عنده فلسفة إن الإنسان ما يجمع فلوسه بس يأكل ويشرب والباقي يوزعه للفقراء، الناس ما يريدوا هذا، وصار ضجة وساواه، هو ضجة يعني ساواه في الشام ضجة هناك، يأمر الناس إنه كل واحد ما يخلي في بيته فلوس ولا شيء، بس يأكل ويشرب وخلاص والباقي يوزعه. فاشتكى يعني لعثمان رضي الله تعالى، عثمان رضي الله تعالى نفاه إلى الربض، وجلس هناك في الربض حتى مات، والرسول أخبر أنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ومعلوم أن الصحابة كان بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم متوسطين، وبعض اللي كانوا فقراء، أبو هريرة دائما كان يطيح في الشارع جوعان بعدين يصير أمير ما شاء الله. ومعلوم الأمير بيته وأكله ما هو زي يعني الأمراء الأولين، هو حق زمن، حق زمن غير، ربنا أغضب عليهم الدنيا بأنواع يعني الناس، أول واحد عنده 50 ريال يعني يمكن تاجر، الحين الناس يقولوا ملايين ملايين، يعني غرب بنا واحد عمره شيء ما عمره سمع إنه في عدد أكبر من 300، لأنه رأي 300 هذا يعني آخر عدد في الدنيا، يعني خلاص 300 ريال أو 300 جنيه هذا يعني أما 400 ما يعرف أبوه، عمره ما سمع 400 ولا 500 فهذه أشياء يعني. فالإنسان إذا زهد من نفسه لذلك قال ولهديناهم صراطا مستقيما، من صراط مستقيم نقدر نفسره بالرسول بالقرآن بالإسلام، هديناهم. ثم ايش قال؟ مين هم هذول؟ قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم، من يطع الله والرسول، هنا ذكر ايه؟ من يطع الله والرسول، يعني ما قال من يطع الله ويطع الرسول، وهذا كثير في القران، كثير في القران يطع الله، لكن اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا مو موجود الا في ايات قليله، يعني منها الايه التي مرت علينا في ان الله يمر ان تؤدوا الامانه الى اهله واذا احكمتم بين الناس بالعدل بعد ذلك اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وايه كذلك في سوره المائده، وايه كذلك في سوره يعني النور، وفي التغابن وفي التغابن وفي سوره محمد عليه السلام، ما في الا هذه يعني ايه في سوره النساء، آية في سورة المائدة، آية في سورة محمد عليه السلام، آية في سورة التغابن، وآية في سورة النور. أطيع الله وأطيع الرسول. أما ما يطع الرسول، من يطع الله والرسول هذا كثير موجود، موجود هنا في آل عمران وموجود في كثير. ليه؟ لأن طاعة الله طاعة الرسول مثل طاعة الله. أما الأمير والحاكم ده لا، طاعة إذا أمر بطاعة الله وطاعة، ولذلك قال ما قال الذي أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع أولي الأمر، والأمر منكم ما لهم طاعة إلا إذا أمروا بالمعروف وأمروا بطاعة الله، ولذلك ما لهم طاعة وذلك جاء في بحام من يطع الرسول فقد أطاع، من يطع الأمير فقد أطاع الله، في الحديث موجود من يطع الأمير فقد أطاع، لكن بإيه؟ بالطاعة. وقدمنا لكم أن رجل من أرسله الرسول في سرية وأمر أصحابه أن يجمعوا حطبا، فلما جمعوا حطبا قال لهم أوقدوا النار، لما أوقدوا النار قال لهم هيا أدخلوا فينا، والرسول عليكم بطاعته ما ضمروا، نحن ما اتبعنا الرسول عشان ننجو من هذه النجوة، فما رضوا. فلما جاء أخبر الرسول قال لو دخلوها لما خرجوا، وقال إنما الطاعة في المعروف. ولذلك هنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك، يعني من يطع الله ويطع الرسول فأولئك إيه؟ مع الذين أنعم الله عليهم. وهذه المعية معية خاصة لله، معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أن الله مع جميع عباده المؤمن والكافر والصالح والطالح، وهذا موجود في القرآن، مثلا في القرآن في سورة إيه؟ الحديد، وهو معكم أينما، يعني معكم بإيه؟ بعلمه وسمعه وبصره، يسمع جميع الناس ويبصر جميع الناس وعلمه يعلم ما يفعله، وقال في آية أخرى برضو في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم ولا خمس إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم، يعني معهم بعلمه وسمعه وبصره، هذا صحيح. بعض الناس قال لا هو معه في كل مكان، هذا ما ينبغي، ها، لأن لو يكون في كل مكان نعم يؤدي إلى إيه؟ يؤدي يعني في مكانات يعني ما تليق بالإنسان المختلف. الحين واحد لو راح للأمير أو للملك جاء، وكان هو راح بيت الخلق وسأل السكرتير حقه فين راح، يقول له انتظر دحين يجي، ما يقول له راح بيت الخلق، ما يقول له راح بيت الخلق، يقول له انتظر دحين يجي، لأن بيت الخلق جمال. لكن لو راح مثلا في حفل يقول له والله راح الحفل الفلاني، مع أنه لازم يروح بيت الخلق، ما راح بعدين يروح المستشفى، قال له يموت كمان، ما فيش كلام، ملك القصة له كله بقى. ها ها، فهذه معية إيه؟ يعني وجيء لله معيات عامة الله، مثلا يقول الله نبينا محمد لا تحزن الرسول لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بإيه؟ بالنصر والتأييد، فإن قريش كان يمر أمام الغار فيشوف الرسول ولا يشوف أبو بكر، ها، يعني إن الله مع الذين اتقوا، معهم إيه؟ بالنصر، يعني يمر أمام الغار ولا يشوف الرسول، لأنه لو رأى الرسول يؤدي إلى إيه؟ إلى قتله، وما يمكن، الله وعد أن هذا الدين لا بد فيه. فلذلك دوروا ثلاثة أيام ما حصل، بعد أيام سمعوا أن الرسول وصل المدينة، فهذه معية إيه؟ وهنا كذلك هنا معية إيه؟ من يطع الرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هما؟ النبيين، والصديقين والشهداء والصالحين، والصالحين معنى المؤمنين، وحسن أولئك رفيق، هذول هم أحسن إيه رفيق، ولذلك لله معيتان، ويجب علينا أن نثبت هذه المعيتان، يعني مثل ما ذكر في إيه في هذه الآية. وقد ذكر يعني هنا يعني في تفسير هذه الآية جملة من الأحاديث، قال من يطع الرسول، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا، يعني إذا اجتمعنا في الجنة منزلتنا إحنا غير ومنزلة الرسول غير ومنزلة الصديقين غير، يعني ما نشوف الرسول محمد الحين في الدنيا شفنا بعدين يوم ما نشوف، لأنه فيهم منزلته، منزلته فيهم بعيد جدا. هنا بعض الناس لو يدور على الناس العاديين يقدر يشوفه ما يحصل، لو جاء يدخل ما يخليه يدخل، فالصحابة كأنهم يعني تألموا من هذا، أن يرى بعضهم بعضا، وذلك في هذه الآية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحدرون إلى من هو أسفل، يعني الناس الذي في الأعلى ينزلون إلى، فيجتمعون في رياض فيذكرون الله على ما أنعم عليهم ويسرون عليهم، هذه أهل الدرجات. وذكر جملة من الأحاديث يعني نقرأ منها، عن عائشة قال جاء رجل النبي فقال يا رب إنك لأحب إلي من نفسي، يعني رب يقول إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أفلو حتى آتي، يعني أنا أكون في البيت وأتذكر الرسول، دغري أخرج من بيتي أروح أشوف بين الرسول عليه الصلاة والسلام، ها، وأسلم، يعني إيه من المحبة العظيمة، ها، نعم، فأذكر فما أصبر حتى أتيك فأنظر، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة يعني ظنا يعني على كل حال رشيت ألا أراك، ولم يلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليها، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني دخول الجنة، ولا يلزم مثلا واحد يدخل الجنة يكون مع النبيين في منزلة واحدة، ها، يعني المعية لا تلزم الاختلاط، المعية لا تلزم، نحن دحين نحن نقدر نقول ان امير المدينة معنا في المدينة، كلام سليم هذا صحيح، هو في محله ونحن، لكن ايش نتكلم نحن او ايش نقول او هو ايش يفعل ما ندري عنه، لكن الرب سبحانه وتعالى اذا قلنا ان الله معنا، ولأجل ذلك كذلك نحن مثل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب العقيدة الواسطية، يعني ان الشمس معنا، واحد يقول ان الشمس معنا في المدينة او ان القمر معنا في المدينة، كلام سليم هذا، كلام صحيح، كان هي في جهة ونحن في جهة، نحن بنشوف إيه، بنشوف نورها لضوءها، هذا فالمعية لا تلزم، وأي واحد يقول إن الله مثلا في كل مكان هذا غلط، ها، يعني كل يعني في كتب يعني يسموها توحيد، يقول إيه إن الله في كل مكان، نعم كل مكان في علمه صح، لكن كذا مطلقا بكذا هذا لا ما يمكن، ها، والله أثبت نفسه أنه مستوي على عرشه، ولذلك نحن هنا نقول يعني في هذه الآية إن الله معنا، هو يعني معنا بعلمه. ثم رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ربيعة بن كعب الأسلمي، أنه قال كنت آتي أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو، قال فأعني على نفسك بكثرة السنة، يعني أنا أرغب في فقرك، قال لي لا تبغى فلوس يعطيه، يحتلوا بعير، يحتلوا ذهب، يحتلوا. قال له انا اسلم نوافل. قال له اذا اعني على نفسي بكثره، يعني ايه؟ اكثر من صلاه النوافل. مو يعني يصلي الفرائض، يصلي الفرائض ربنا حد ان شاء الله يدخل الجنه، هو يبقى مع الرسول. فقال اعني على نفسي، لان الاعمال الصالحه لا بد منها. ولأجل ذلك هنا يقول الله تعالى في هذه يعني أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي يكون معدول، ولكن كل واحد له منزلة في الجنة. ولأجل ذلك لا ينبغي التعدي في إيه في الدعاء. واحد يقول اللهم أسألك الجنة، القصر الأبيض يمين باب الجنة، فلسفة، بس أسألك الجنة الخلق، أو أسألك جنة الفردوس، أو أسألك جنة العدن، أو أما القصر الفلاني سلسلته كذا وكذا، هذا من التعدي في الدعاء. لا ينبغي، لأن رجل من السلف سمع ولده يدعو يقول اللهم أسألك الجنة القصر الفلاني التي على باب اليمين من جهة اليمنى كذا، قال هذا يبني من التعدي. أنت بس سأل الجنة ويكفيك خلق. أما هذا ولذلك هنا يعني الإنسان دائما يسأل، وإذا أراد يسأل يقول اللهم أسألك جنة الفردوس، ما في شيء، جنة عدن، هذا ما في شيء. ولأجل ذلك هنا وحسن ليش قال هذا؟ قال ذلك الفضل من الله، يعني مو بإيه؟ يعني بعمل الصالح. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قال لأصحابه، يقول لا أحد يدخل الجنة إلا بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بالرحمه. يعني الرسول يقول عن نفسه، يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بالرحمه. والسبب في ذلك، ومع أنه في آيات ما كأيه يعني يقول الله تعالى يعني التي إيه أورثتم، يعني تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب العمل. ايش معنى هذا؟ معناه لو ان الله اراد يحاسب عبده خلقه ايه؟ نطفة منه، ثم انشأه في الرحم، ثم اخرجه من الرحم، ثم بعد ان سخر له ابويه يربوه، ثم سخر له البصر والسمع والعلم وكذا، واصبح كبير، ثم اعطاه من الدنيا الشيء الكثير، ثم احياه مدة، واعطاه من الولد، واعطاه من اذا ساي عملية حسابية يخرج صفر اليدين. اول يقول له نعمة ايه؟ الاسلام، بعدين نعمة الايمان، بعدين نعمة البصر، بعدين نعمة المال، نعمة الولد، نعمة كذا، نعمة كذا. هو عاش 150 سنة، بعدين يسيبه ويساوي حسابين، لكن اذا ايه يفضل. ومع ذلك هو العمل الصالح هو السبب. ولذلك يعني ذلك يعني في هذا يذكر السبب. ولذلك هنا في هذا اذا هذا فضل من الله، يعني هو الذي اكرمك ووفقت لأن تعمل الأعمال الصالحة حتى تستطيع أن تدخل الجنة. ولو ما وفقت ما يمكن أبدا. ولأجل ذلك في هذه الآية يقول يعني ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ونحن ما نقدر نقول واحد صديق إلا أبو بكر الصديق، يعني الصديق هذا إيه؟ بعد النبي. مين نقدر نحن نقول اسمه صديق؟ ما نقدر والله نحن على إلا أبو بكر الصديق. شهداء نعم كثير نقدر نحسب ايه، عمر بن الخطاب من الشهداء، عثمان من الشهداء، علي من الشهداء، حمزة من الشهداء، الذين ماتوا في أحد من الشهداء. فإذا الصديق هذا ايه درجة يعني أرفع على بعد ذلك الثاني هذا، والصالحين هذا يعني يدخل فيها المؤمن. وحسن أولئك رفيق، معلوم واحد يكون مع هؤلاء رفقائه ممتاز. واحد مثلا مجرم لما يدخل السجن يدخلوه مع المجرمين يصير ايه لما عادوا إيه أشرار، ويصير هو منهم يعني المرء لا تسلل. لكن هذا شو يعني رفقاءهم والذين معهم هو إيه في الدرجة الأولى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال ذلك الفضل من الله، يعني ما هو بشطارتك أنت أيها العبد أو بعملك الصالح، لا، هذا تفضل الله وتكرم عليك ووفقك لإيه لطاعة الله. وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما يعلم ما يحصل. ولأجل ذلك أكرمك بهذه الأشياء التي ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهذه زي ما قلنا غير ما مرة، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير أو إما تنهى عن شر، يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم إيش معنى؟ يعني هذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة، يعني خذوا حذركم من الكفار، لازم يكون عندنا أسلحة نقاتلهم به، نعم، ولازم يكون لنا نعم ونكسر العدد والنفير، لازم يكون عندنا استعداد. من ذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. المفسرون فسروا شوف يعني تفسير عام، ألا إنما القوة يعني ألا إنما القوة الرمي كده في الحديث نفسه الرمي. فالرمي إيه؟ كان ذاك الوقت الرمي بإيه؟ بالسهام موجود هذا. دحين إذا لازم يكون عندنا إيه؟ قنابل برية كمان، وعندنا طائرات وعندنا أشياء. كلمة قوة هذا يشبه الله يحاسب الناس لما يعلم ما سيأتي منه. يعني الرمح ما ينفع دحين، والسهم ما ينفع. إذن إيه؟ يعني بعد ذلك جاءت المدافع وجاءت الرصاص وجاءت، فإذا لازم أي نحن ندعيهم فذلك هنا يقول يستلزم التأهل لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. ولذلك يقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. رباط الخير كان تنفع، ومعلوم أن الخير أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير في رباط الخير يعني الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. دحين الخير ما معناه وتأدي حتى اليوم تأدي نتائج يعني طيبة إلى الآن. فلأجل ذلك يجب أن نستعد لهؤلاء الكفار وللمشركين. يعني ثم قال فانفروا صفاتا، يعني إيه؟ يعني إذا قالوا يعني الفرقة جماعة يروح ثم يتبعهم جماعة، زي ما كان في عهد عمر بن الخطاب يرسل هؤلاء الجماعة إلى الشام، وهؤلاء الجماعة إلى العراق، وهؤلاء الجماعة إلى فلان، ثم بعد ذلك يرسل إليهم فرقة ثانية، ثم فرقة ثالثة، ثم سرية ثانية، ثم سرية. هذا أو انفروا جميعا. إذا قال النفير العام، لأن مثلا هجم الكفار على المشرك الكفار على المؤمنين، فيجب إيه إذا هجموا على البلد يصير إيه الجميع عليهم يعني وجه، ما يتأخر أحد. إلا الإنسان الذي له عذر، لأن كان مريضا، نعم، أو أعرج أو غير ذلك هذا أو كثير هذا له. وإلا إذا هجموا على البلاد الإسلامية أو على القرية أو على البلد فيجب. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم انفروا ثباتا أو انفروا جميعا. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيء. وهذا الكلام ينطبق على بعض المنافقين، ومثل عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان معه الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن قريش نعم تجمعوا لغزو المدينة، فالرسول شاور أصحابه ماذا نفعل. فعبد الله بن أبي بن سلول بسمته أنه كبير قومه قال نحن نجلس في المدينة، فإذا جاءوا ودخلوا المدينة نعم نضاربهم ونقتلهم. الصبيان والنساء من سطح البيوت يرمون، وفي صحابة ما حضروا بدر، لأن الذي الرسول حضر في بدر كانوا 300 أو 400، وناس تخلفوا ذلك اليوم كانوا إيه عندهم حماس شباب لازم نخرجهم يا رسول الله، يا رسول الله لازم نخرجهم عشان يحصل إيه أجر الجهاد. فالرسول بعد ذلك لما صلى الجمعة وخطب فيهم دخل بيته ولبس سلامته وخرج. فقال بعضهم لبعض نحن الرسول كان ما يرضى يخرج نحن خرجناه، فقال لا يا رسول الله نجد لا خلاص إذا لبس الرسول لامته فلا يمكن أن يلقاه حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم خرج الرسول، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه تقريبا ثلث الجيش، وأن الجيش الرسول كان 1000، رجع بكم؟ ب300. وقال لو كنا نعلم القتال لاتبعناه. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فذهب الرسول إلى ذلك المكان، ومعلوم أنه حصل بأن المشركين تعدوا على رسول الله وقتلوا 70 من أصحاب رسول الله، والرسول شد وجهه وكثرت رباعيته، فحصل يعني هذا. فهذا معنى الكلام. قال وكذلك يثبت هو يثبت نفسه ويثبت غيره، يقول لا تخرج مثل ما فعل عبدون هذا. ويقول وإن منكم من ليبطئن، يعني من يتأخر عن الجهاد، إيش معناه؟ مثل عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله. فإن أصابتكم مصيبة مثل ما حصل في أحد، مثل ما حصل في أحد، قالوا قد أنعم الله علي إذ لبطئ، أنا الحمد لله ما خرج، ربنا نجاني من القتل ونجاني من الجراح. في العبور في عبد الله بن أبي. ولذلك قال الله تعالى عنه في سورة آل عمران، يعني لو أطاعونا ما قتلوا. هذول أصحاب محمد اللي خرجوا إلى أحد لو جلسوا زي ما نحن جلسنا هنا في المدينة كان سليم، لكن ما سمعوا كلامنا وفرحوا فقتلوا. يعني الذين قتلوا من الأنصار كانوا أكثر، يعني الذين قتلوا كان 70، يعني يمكن يعني تقريبا من المهاجرين كلهم قليل أكثرهم من الأنصار، يعني يمكن فوق الستين كانوا من الأنصار، فقالوا هذا الكلام لو أطاعونا ما. فالله رد قل فادروا عن أنفسكم الموت إن تلاتهم يتخلقون وبعد الاستمرار في المدينة. الجواب يعرف كل إنسان ما دام جاء في الدنيا هنا بالزيه لابد يوم يروح مهما كان كبير صغير حقير أبدا. فلذلك فهذا معنى كلامه يعني قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيد، أنا ما حضرت وخليل ها. ولئن أصابكم فضل من الله، ولئن أصابكم بأن إيه غزوا وانتصروا وجمعوا الغنائم ووزعت عليهم الغنائم الكثيرة ها فقد يقولن أهل يعني تألم تكن بينكم وبينهم مودة. قال ليتني كنت معهم، لو كنت معهم كان إيه جاني سهم، أنا جاني عشرة من الإبل أو كذا من الذهب أو كذا من الفضة أو كذا من المتاع ها. فلذلك ها يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ها، فأفوز إيه من جهة الدنيا لأنه ما يريد الجهاد، ما يريد. أما لو أراد الجهاد وقتل كان إيه الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فلذلك هذا إيه صفة للمنافقين، يعني الله بيقول أن المنافقين هؤلاء يعني هذه صفتهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله أمر، وهذه من صيغ الأمر في اللغة العربية، يعني الأمر في اللغة العربية له أربع صيغ، يعني فعل الأمر لما نقول اكتب اعبد الله افعل كذا هذا، وكذلك فعل مضارع يدخل عليه لام زي هذه فليقاتل بتكتب بتفعل كذا بتصلي لربك في سبيل الله. في سبيل الله من في سبيل الله الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الرسول سئل مرة الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية أيهما في سبيل الله، الرسول ما قال لا الذي يقاتل شجاعة ولا الذي يقاتل، قال يقاتل لتكون إيه كلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة لها ليذكر الناس في هذا الدين. هذا هي السؤال هذا سريع. أما الذي قاتل القومية العربية أو القومية حقة الفلانية أو لبلده أو لهذا أو هذا لا يسمى. ولذلك يقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني بيع الدنيا يعني هو يأخذ إيه يعني كل الدنيا هذه ما لها قيمة عنده. بسمع حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه الله من جنوه كان في أحد يعني كان يده تمرات خمسة تمرات يبغى يأكلها يغلقها بعدين يدخل فيها، فقال مثل ذا يغلق الخمسة تمرات هذه قام شانها ورماها أخذ سيفه ودخل فيه. يعني إن الحياة طويلة قبل ما يغلق خمسة تمرات، خمسة تمرات كم يعني تأخذ من الوقت ما تأخذ يعني تقول لك أنه جيعان ثلاثة وقت مع بعض يعني في دقيقة واحدة يقول الحياة طويلة ويقوم إلى هذا ويجاهد ويقتل في سبيل هذا. وأما الدنيا هذه كلها زائلة تقريبا، ولذلك ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب يقتل يقتل في سبيل الله مثل ما حصل لأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيره من الغزوات ومثل ما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك. يعني هذا مثال يعني الله يعني اشترى نفسك أيها المؤمن لتجاهد في سبيل يعني المشتري مين؟ الرب سبحانه وتعالى، والثمن الجنة، شيء عظيم ده هذا. فلذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده في أحد أو ثمن قال يعطيك الجنة قال فاستبشروا به. هذه إيه بيعة عظيمة جدا فيها من المكاسب الله وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك الجهاد في سبيل الله له درجة عظيمة، ويكفي ذلك أن الله يقول عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ينتقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك لما قتل من أصحاب الرسول منهم عبد الله والد جابر بن عبد الله ورأوا ما أعد الله لهم من النعيم قالوا يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل كمان مرة ثانية ونقاتل مرة ثالثة، لأنه أبدا ما حد يحب إلا المجاهد ها فقال الله الله كتب الموت لكل انسان مره ما حد يموت مرتين قال لي الاخبر يا اخوان المؤمنين فانزل الله تعالى هذه الايه يعني الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين ها فسوف نؤتيه اجرا عظيما برضو هنا كمان برضو قال سوف نؤتيه اجرا عظيما اجر ايه عظيم جدا يعني ما في اعظم منه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فينا الايه الثانيه ما نقراها اليوم عشان نقام لان لها علاقه بايه بالايه اللي بعدها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زيادة ما في انت ادعو لولدك ما حد يزور عن احد ما حد يزور عن احد تبغى تحج عنه وحج عنه تبغى تعتمر اعتمر ادعو لهم ربنا يغفر له ويرحم اما الواحد يزور عن احد ما ما حد يزور عن احد انما انت ادعو له واذا تحب تروح مكة تعتمر له او تحج عنه هذا يغفر تصدق عنه ايه ينفع ينفع ايه كل شيء ينفع كل شيء ايه كل شيء ينفع فلوس مال ابل غنم كل شيء لكن زيارة مال ايه خلاص ايه كمان اذا تبغى تعتمد له انت لا لا زيارة ما في احد يزور ما حد يزور عن احد انما تصدق عنه وتدعو له ادعو له لا ادعو له دائما في المسجد هذا ربنا يشفيه ويسمع العفو إما الأحد العفو إما ذو بيان أو نسخ والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشف بسم الله الرحمن الرحيم العفو نوعان عفو بيان وعفو نسخ عفو البيان هو مثل النعت مثلا واحد يقول جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك نقول جاء فعل ماض وزيد فاعل وأخوك إيه عفو بيان مرفوع على رفع الواو ونابع عن الضمة لأن من الأسماء الستة أخو مضاف وزيد فمن هو زيد هو أخوك ومثلا كثير في الأحاديث عن مولد سيدنا محمد مين سيدنا هو محمد مثلا في الصحابة كثير يقول مثلا عن أبي ذر جندب بن جنادة مثلا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك هذا معناه عطف البيان والبدل يعني بس زي بعض ما في بعض أشياء يختلف فيها كل عطف بيان يجوز أن يكون بدل وفي مرات في مواضع لا ما يصح ولذلك هنا قال العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق وهو عطف البيان قال فذو البيان تابع شبه الصفة لأنه لما قل جاء زيد أخوك مين هو زيد؟ هو أخوك لأن قلنا جاء زيد الفاضل أو الكريم أو العالم أو المؤمن أو التقي كده كأنه صوته أبدا ونقول رأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخاك صلى الله على نبيه محمد نبي مين هو؟ محمد هذا تقريبا هو إيه؟ ولنا أن نعرف يعني بدل وعطف بيان فهذا تقريبا بس إنما في فرق بينه أن عطف البيان في الغالب يكون جامد يكون جامد ما هو مشتق بخلاف النعت دائم مشتق وجاء زيد الفاضل ورأيت زيد الفاضل ومرده وجاء الزيدان الفاضلان ورأيت الزيدين الفاضل لا عطف دحين أخوك قال جامد ولا لا أخوك جامد ما هو إيه ما هو يعني وصف ما هو اسم فاعل ولا هو اسم مفعول ولا هو صفة مشبهة ولا أفعل التصريف هذا الفرق بين هذا وهذا اقرأ اللي في الآن العفو كما ذكر ضربان يعني قسمان ضربان وقسمان بمعنى واحد أحدهما عفو النسخ وسيأتي والثاني عفو البيان هو المقصود بهذا الباب وعفو البيان هو التابع الجامد المشبب للصفة في إيضاح مدفوعه وعدم استقلاله نحو أقسم وإلا المدني المدينة ما هي مشتق فذلك فلان المكي أو النصري اذا ايه مثلا نقول المنسوب الى مصر، فصار ايه لما نقول المنسوب صار ايه اول نائب المستقبل، المنسوب اسم ايه مفعول هذا. اما عطف البيان دائما جامع. طيب وخرج إيه؟ بما إيه؟ بعد ذلك إيه؟ التوكيد إيه؟ وعطف النسق إيه؟ لانهما لا يوضحان مطبوعهما. صحيح عطف النسق هذا لا يوضحان. التوكيد وعطف النسق خرج بقول لما قلنا تابع جامد خلاص خرج موضح من. إيه؟ والبدل الجامد البدل الجامد إيه؟ لانه مستقل كذلك لانه مستقل إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ أولينه من وفاق الأول إيه؟ ما من وفاق الأول النعت ولي. مثلا ديز هذا يقول جاء أبو حفص عمر ورأيت أبا حفص عمر ومررت بحفص عمر عمر كده. وكذلك لو جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخوك والأشياء التي تجي في الصحابة مثلا عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يمكن يصير بدل وكذلك مثلا نبينا محمد صلى الله عليه سيدنا مثلا أبي بكر مثل هذه كلها هذه تسمى إيه يعني عطف بيان أو بدل يعني جائز لأنها إيه بتوضح. لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره او تانيثه وافراده او جمع تثنيته او جمعه. لما نقول جاء الزيدان اخواك برضو يصير اخواك ايه برضو بدل جاء الزيدون اخوانكم يعني كده يكون ايه يتطابق مع بعض. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين يعني معلوم ان النعت يكون نكره النعت يكون نكره ومنعوته يكون نكره وكذلك عطف البيان يكون نكرة ويكون معرفة وهذا موجود يعني كثير. فالأمثلة الذي جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخوك دحين نعرف ويجي مرات مثلا يعني من ماء صديد ماء إيه نكرة وصديد إيه نكرة. إيش الصديد هو معنى يعني الشيء المختلط دم وقيح. الماء هذا إيش هو ما هو ماء للشرب لأنه كلمة ماء يشمل هذا قال من ماء صديد هذا للكفار فدحين ما نكرة صدير كمان كتاب سوسو أيوة. ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين هذا هو الصحيح. قيل إيه؟ ومن تنكيرهما إيه؟ قوله تعالى إيه؟ توقد من شجرة مباركة من شجرة دحين شجرة إيه نكرة ولا لا قال مبارك من شجرة قال مبارك مبارك إيش نعرف عطف بيان الشجرة بعدين قال زيتونة لا شقوق أو زيتونة كمان مباركة زيتونة إيه إيه طيب. وقوله تعالى إيه؟ ويسقى من ماء صديد يسقى من ماء يعني الكافر في إيه في نار جهنم يسقى من ماء صديد فماء نكرة وصديد إيه صفة لهذا الماء. إيش الصديد هو كناية عن يعني شيء يتجمع في الإنسان هو من دم وقيح وهذا ما هو طيب أبدا فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء مبارك هذا صفة للشجرة وبعدين زيتونة وصالحا هذا مبارك صفة للشجرة وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي يعني كل شيء يعني عطف بيان يجوز أن نعرفه بدل يعني في القاعدة كل يعني اسم عربناه عطف بيان لنا أن نعرفه بدل فمثلا أمثلة جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخوك ونبينا مثلا سيدنا محمد أو فلان أبي ذر يعني جند وجنادة وأمثال ذلك هذا لنا إيش أن نعربه بعطف بيان وأن نعربه بدل إلا في أي مواضع قال وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرها نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع ذكري وليس أن يبدل بالمرضي. يعني ده هذا لأن البدل على نية تكرار العام. نعم. البدل على نية تكرار. لما نقول مثلا هنا يا غلام يعمر يعني هنا يا غلام يعمر يا حرف ندى وغلام ايه منادى مبني على الضم في محل نصب. خلاص يعمر بالنصب ما يصح لأنه لو جينا دخلنا الياء عليه لازم نقول يعمر. إن المنادى لما يكون نكرة أو علم لازم إيه يبنى. ها فهنا يعمر نقدر نعرب إيه نعرب يعني عطف بيان ولا يجوز أن نعربه بدل. ها لأنه لو جبنا حطينا يا فيه ما يصح. ها وكذلك نحو إيه البيت اللي يجيبه ونحو بشري إيه بشري تابع البكري تابع البكري وليس يعني إيش البيت أنا نسيته فين جاي أنا ابن التارك البكري بشرين. أنا ابن التارك البكري بشرين هذا. أنا ابن التارك البكري بشرين. فبشرين هنا لأنه لو قال أنا ابن التارك البكري. البكري دحين إيه هذا بشرين. بشرين هنا ما يصح أن نعربه إيه إلا عطف بيان. بدل ما يصح. إقرأ لي الشرح يا أخي شو اسمه؟ أيوة. طيب. كل ما جاز أن يكون عطف بيان. أيوة. جاز أن يكون بدلا نحو إيه؟ ضربت إيه؟ أبا عبد الله إيه؟ زيدا ضربت دحين فعل وفاعل وأبا عبد الله هذا مفعول وزيدا منه هو أبا عبد الله هذا هنا أبا عبد الله زيدا فنحن نعربه هنا إيه لنا أن نعرب زيدا بدل ولنا أن نعربه إيه عطف بيان. ها لأنه دحين لو جبنا لا أبا عبد الله زيد لنا أن نعربه بدل ولنا أن نعربه يعني عطف بيان. صوت يا عبد الله زيدا منصوب زيدا هنا منصوب نظرا للمحل ولا لا هو هذا منصوب الأولاني كمان الأول منصوب أبا عبد الله خلي على كلام أبا على المضاف ها المضاف عبد الله هذا مضاف مجرور هذا ما في شيء يقول والسوس نعم اقرأ يا عجي. واستثنى المصنف إيه؟ من ذلك مسألتين إيه؟ يتعين فيهما كون التابع أيوه؟ عطف بيان أيوه؟ أيوه؟ أيوه؟ أيوه؟ الأولى إيه؟ أن يكون التابع مفردا معرفة إيه؟ معربا والمتبوع منادى معرفة معربا إيه؟ طيب والمتبوع منادى إيه؟ نحو يا غلام يعمر إيه؟ فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو لفظ يا معه لكان كذلك لكان يقول يا يعمر لأن دائما المنادى إذا كان نكرة مقصودة أو علم لازم نبنيه فتقول يا زيد يا محمد يا خالد يا معلم يا جندي يا شرطي كده لازم ولما يكون مضاف نقول يا عبد الله يا غلام الأمير يا كاتب الأمير منصوب لأنه مضاف المنادى لما يكون مضاف منصوب ولما يكون مفرد أو نكرة لازم يكون مبني على الضم فإذا هنا قلنا هذا يصير إيه خربنا القاعدة التي لأن البدل على نية تكرار العام كأن العام الأولاني قلنا إيه أخرناه ونطقنا إنه يا إيش تسأل يا محمد وما يقول يا محمد ما يصير لكن عبد الله لما ننادينه يقول إيه يا عبد الله واحد يقول يا عبد الله ما يصير ليه لأن المنادى مضاف المنادى مضاف منصوب دائم أبدا وكذلك المنادى مثل الذي يشبه المضاف يا طالعا جبلا يا رفيقا بالعباد مثل هذا ذلك لازم نقول يعمر هذا ايه عطف بيان ولا يجوز واحد يعرفه ايه بدل فيكون لان البدل على نية تكرار العامل طيب الثانية ان يكون التابع خاليا من ال والمتبوع بال وقد اضيف الى صفة وإليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيدا نحو أنا الضارب الرجل زيد زيد فيتعين كون زيد عطف بيانه ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل. فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد وهو لا يجوز لأن أنا الضارب زيد. الوصل إذا كان بالألف واللام لازم يضاف إلى إيه؟ ما في الألف واللام. دائما الوصل الضارب ده إيه؟ وصل اسم فاعل لازم ما يضاف إلى زيد، يضاف إلى إيه؟ إلى الرجل أو إلى الجندي أو لا، يعني لازم اسم فيه ألف واللام. أو واحد يقول الضارب الرأس صح، أما ضارب رأس ما صح، فلا بد إيه؟ فلذلك هذا أنا الضارب زيد وهو لا يجوز ولا لنا لأنه الوصف دائما يضاف إلى ما فيه الألف واللام في اللغة العربية وهذا ما فيه. فلذلك زيد هذا لازم إيه؟ نعرب إيه؟ عطف بيان ولا يجوز أن نعربه بدل. وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو إلى ما أضيف إلى ما فيه أل. يقول الضارب رأس الرجل إذا قال كده جائز، ضارب رأس الرجل. أما يقول الضارب رأس هذا ما يصح، أو الضارب زيد، الضارب قادم أو عبد ما يصح. فلذلك كده ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه. أنا ابن التارك دحين، التارك البكري دحين، التارك هذا اسم فاعل وضيف إلى البكري، فإذا قلنا بشر هذا عربناه بدل يصير أنا التارك بشر، وهذا ما يصح لأن البدل عن نية تكرار العامل ولا يصح. إذا هنا نعرف بشر هذا عطف بيان. واحد يقول طيب نعرف بدل، يقول له ما يصح. نعرف بدل يقول لا ما يصح. ليه؟ لأنه لو قلنا كذا يصير بعدين أنا التارك بشر، فيصير أضفنا اسم الفاعل إلى ما ليس فيه ألف ولام، وهذا ما يصح في اللغة العربية. لازم دائما الوصف إذا فيه ألف ولام لازم يكون المضاف إليه، ولذلك بشر هذا نعرف عطف بيان. فنقول أنا هذا مبتدأ وابن هذا خبر، والتارك مضاف إليه، والبكري مضاف إلى الألادة، وبشر هذا عطف بيان. طيب نعرف بدل، لأنه قلت أنت كل شيء يكون يجوز عطف بيان، يقول له لا في مثل هذا ما يجوز. هذا معنى. طيب اقرأ السطر. فبشر عطف بيان ولا يجوز ولا يجوز كونه بدلا هو. إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك التارك بشر، هذا ما يصح لأن التارك لازم ما يضاف إلى إلا إذا ما فيه ألف ولام، وهنا دحين بشر ما فيه ألف ولام ما يصح. فلازم نعرفه عطف بيان ولا يجوز أن نعرفه بدلا. وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي، يعني ما يصح، يعني بقول المرضي، يعني القول المشهور عند النحوي، لأنه هو في بعض النحويين يقول ما يصح، لكن القول المرضي عند النحويين على ما يقول هو ابن مالك، الذي هو إمام من أئمة النحو، يقول المرضي. إذا قال فيه قول مرضي يقول يجوز، لأن هذه أشياء مخفية، ما في دليل من كتاب أو من سنة في هذا الموضوع، أشياء يعني معرفة يعني. الحمد لله رب العالمين. إلى أن تجويز كون بشر كون بشر بدلاً غير مرضي يعني وقصر بذلك التبيع على مذهب الفراء والفارس، هذين يقولوا جائز، يعني الفراء والفارس يقول جائز بشر نعربه بدل ويجوز نعربه عطف بيان. القول المرضي أنه ما يجوز في مثل هذا، عشان لا تدخل، لأن البدل بنية تكرار العام، البدل بنية تكرار العام، كأن نحن جبنا العامل للبدل وحطيناه مع البدل. واحد لو قال يا زيد بعدين يقول يا زيد بعدين يقول عبد الله، لازم عبد الله هذا يكون منشور، لأن البدل كأن نقول زيد دحين ضم على الدال، وعبد الله لازم واحد يقول عبده ما يصح، لازم كأننا جبنا إياه وحطيناه في عبد الله، إذا جبنا إياه في عبد الله يصير مفتوح الدال. هذا المنادى المضاف يكون منصوب دائم. ضخمة. راكبا يصير ضخما مفعول لراكبا. راكبا هذا يصير فاعل ويعمل في ضخما على مفعول. يا طالع عن قبل يعني.